نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام. يا شيخنا الحمد لله كل عام نحافظ على الضحية. ارفع صوتك. اقول احنا نضحي الحمد لله كل عام. نعم. ولكن السنة هذه جاء ظروفي شوية تعبانة، دخلي محدود وعلى يدين، ما ادري لو تركتها هل فيها، هل هي واجبة؟ لا لا شيء عليك. والله انا لا استطيع يعني ترجع. اذا كان من عادتك انك تضحي. ها؟ نعم. لا شيء عليك. وتركتها هذا العام عجزا عنها. نعم. فانه يكتب لك اجرها. الله يجزاك خير. يكتب لك الاجر وان لم تضحي. ها؟ أسمعت؟ نعم. أقول ما دمت تضحي في الأعوام السابقة الحمد لله والآن لا تستطيع فإن الله يكتب لك الأجر كاملا. الله يجزاك خير.